بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 25 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذا الكتاب القيم المهم جدا، ومن البشارات حول هذا الكتاب اختصار هذا الكتاب، فقد قمت باختصاره وطباعته مختصرا ليكون يعني سهلا حفظه لطلاب طلاب العلم، وقد يعني حرصت على ان يعني ان ابقي عبارات المؤلف واختصر قدر الامكان اختصارا غير مخل، بحيث ان طالب العلم المبتدئ والمتوسط اذا قرأ هذا المختصر استوعب علوم القرآن او استوعب اكثر وأغلب علوم القرآن، لأن السيوطي جمع أكثر ما يتعلق بعلوم القرآن في 80 نوعا، فشمل كتابه الإتقان أكثر علوم القرآن، ولذلك عمدت إلى جمع واختصار هذا المتن بحيث يكون مفيدا جدا لطالب العلم، وبنفس الوقت يحاول أن يستوعب هذه العلوم في فترة وجيزة، لأن المتن بذاته يعني يمكن ما يقرب من 30 صفحة، 30 صفحة ممكن تأخذها في ساعة، ساعة ونص، فتستفيد من هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن ينفع بالجهود ويبارك بالجهود، يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير. طيب، لا نطيل، نحن الآن أمام النوع 65، يعني بقي أمامنا تقريبا 15 نوعا وننتهي من الكتاب يعني إن شاء الله. والكتاب بدأنا فيه في شهر ربيع الآخر، شهر 4 من العام الماضي، يعني الآن تقريبا سنة ونصف وزيادة. إن شاء الله أننا نختم هذا الكتاب بإذن الله ونستفيد من هذه المجالس المباركة. أمامنا الآن النوع 65، وهو يتعلق ب العلوم المستنبطة من القرآن. ما هي العلوم المستنبطة من القرآن؟ باختصار جميع العلوم مأخوذة من القرآن. ما من علم من علوم الدنيا أو علوم الآخرة أو علوم الشريعة إلا وتجد أصولها في القرآن الكريم. هذا باختصار. فعلماء الفلك والهيئة وعلماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الرياضيات، ما من علم من العلوم إلا سواء من العلوم يعني البحتة العلوم أو علوم الشرعية أو غيرها أو علوم الدنيا أو علوم الآخرة إلا وتجد القرآن قد أشار إليها، يعني إما تصريحا وإما تلميحا. طيب نشوف ماذا يقول السيوطي. يقول السيوطي رحمه الله النوع 65 في العلوم المستنبطة من القرآن، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الآية يعني تحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون الكتاب القرآن الكريم، والمؤلف ساقها هذه الآية على أنها في القرآن. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذه صريحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم من بينكم. طيب يقول: وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر فإنه فيه خبر الأولين والآخرين. هذا كلام مسعود. قال البيهقي: يعني أصول العلم. وأخرج البيهقي عن الحسن قال: أنزل الله 104 كتب وأودع علومها 4 منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة في الفرقان اللي هو القرآن. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن. يقول: جميع ما يتكلم به العلماء هو شرح لما قاله صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو شرح للقرآن. وقال أيضا: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قلت: ويؤيد هذا قائل السيوطي. قلت عندما نقل كلام الشافعي قال: قلت ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. أخرج بهذا اللفظ الشافعي في الأم. وقال سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. وعلي بن مسعود قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال الشافعي أيضا: ليست تنزل بأحد في الدنيا في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني ما من نازلة تنزل إلا طريق النجاة والهدى والسلامة منها في كتاب الله. قال السيوطي: فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة من مكة: سلوني عما شئتم وأخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، حشرة صغيرة. فقال: بسم الله الرحمن، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أن الرسول أمر أو بين. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفي هذا دلالة على أن خلافة أبي بكر وعمر يعني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بالذين من بعدي، يعني النبي أخبر يعني وهو في حياته. قال وحدثنا سفيان عن مسعر ابن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن الشاب عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور، يعني أمر بقتل الزنبور، يعني هذا فعل عمر وأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وما أتانا الرسول. طيب، وأخرج البخاري عن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت له: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لنا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته فيه كما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وحكى ابن سراقة في كتاب الإعجاز عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال يوما: ما شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله. فقيل له: فأين ذكر الخانات فيه، يعني البيوت، فقال في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فهي الخانات، وهي البيوت التي ينزلها المسافرون. وقال ابن برجان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن أو فيه أصل قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعمه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به إنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. وقال غيره ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله، حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سورة المنافقين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده. وقال ابن أبي الفاضل البرسي جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا متكلم بها، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، حتى قال لو ضاع لي عقال، يقول ابن عباس لو ضاع لي عقال بعير، يعني حبل الذي يربط به البعير، لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنهم التابعون بإحسان، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه، فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه، فسموا القراء. واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى إن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد محتملات للمعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره. واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده. الأصوليين المراد بهم علماء العقيدة والتوحيد، هنا المراد بهم ليسوا أصول الفقه، أو ليس المراد بالأصول هنا أصول الفقه، وإنما المراد بالأصول أصول الدين، يسمى أصول الدين يعني التوحيد، وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بأصول الدين. وتأمل طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغات من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإخبار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن أصول الفقه. وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا وسموه بعلوم الفروع، وبالفقه أيضا. وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم ودونوا أثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. وتنبأ آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلق قلوب الرجال وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار، فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف عليه السلام في البقرات السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة، وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطبتهم أو في مخاطباتهم، وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله وأمر بالعرف. وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها من ذكر النصف والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول، واستخرجوا منه أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت. ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع، يعني علم البلاغة. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة، فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها، مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك. قال: هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه، وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. مراد بالهيئة علم الفلك. قال: أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: وكان بين ذلك قواما. وعرفنا فيه ممكن الصحة أيضا يستدل بقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور. وأما الهيئة قال: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات، يعني النظر في علم الفلك في السماوات والأرض والمخلوقات فيه. وأما الهندسة ففي قوله: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا، ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه وأصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور فيها ذكر مددي وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض. لكن لنعلم جميعا أن علم الدنيا ونهاية الخلق لا يعلمه إلا الله. متى تقوم الساعة؟ الله أعلم. أما البحث عن هذا والدخول فيه تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ ما بقي الله أعلم. وأما النجامة ففي قوله تعالى أو أثارة من علم، فقد فسره بذلك ابن عباس، يعني معرفة علوم النجوم، علوم النجوم والشتاء والصيف والأمطار والفصول ونحو ذلك. قال وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها كالخياطة في قول تعالى وطفقا يخصفان، والحدادة آتوني زبر الحديد وألنا له الحديد، والبناء في آيات ما ذكر الآيات، لكن مثل ومن الشياطين قال بناء وغواص. نعم. طيب والنجارة واصنع الفلك بأعيننا، لأن نوح عليه السلام صنع السفينة من خشب نجارة، والغزل نقلت غزلها يعني صنع الصوف، والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتها لأنها نسجت، والفلاحة أفرأيتم ما تحرثون، والصيد في آيات وعلمتم مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله، والغوص كل بناء وغواص، البناء في البناء والغوص في وغواص في البحار، وقال تستخرجون منه حلية، والصياغة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، صياغة الحلي، والزجاجة صرح ممرض من قوارير، المسبح في زجاجة، والفخارة فأوقد لي يا همان على الطين، الطين المطبوخ فخار من صلصال كالفخار، والملاحة السفينة ملاحين الذين هم قادة السفن، والكتابة علم بالقلم، والخبز أحمل فوق رأسي خبزا، والطبخ بعجل حنيذ، والغسل والقصارة وثيابك فطهر، كانوا يغسلون الثياب ويقصرونها، ويعني تقصيرها تبييضها بالألوان. قال الحواريون سموا الحواريون بذلك لأنهم كانوا أهل ثياب وقصارة. والجزارة إلا ما ذكيتم، جزار ذبح إلا ما ذكيتم، والبيع والشراء في قولي والبيع والشراء في آيات، وأحل الله البيع وحرم الربا وغيرها، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الصبغ صبغة الله، لا صبغة الله هذه العبادة، صبغة الله يعني دين الله، لكن جدد بيض وحمر هذه ممكن ألوان، وغيرها من الألوان التي ذكرت في القرآن، بقرة صفراء فاقع لونها، الحجارة وتنحتون من الجبال بيوتا، يعني صناعة البيوت من الجبال في الجبال، النحت نحت الحجارة، والكيالة والوزن، والكيالة والوزن في آيات مثل آيات الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم إلى غيرها، الرمي وما رميت وأعدوا لهم ما استطعتم. قال وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء انتهى، كلام المرسي مرخصا. وقال ابن سراقة من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب والجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة، ليعلم بذلك أهل العلم بالحساب أنه صلى الله عليه وسلم صادق في قوله وأن القرآن ليس من عنده، إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة ولا تلقى الحساب أو ولا تلقى الحساب ولا تلقى الحساب أهل الهندسة. وقال الراغب أي الصفهاني: إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنبينا مختتمة وشرائعهم بشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكملة ومتممة، جعل كتابه المنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه التي أولاها أولئك، كما نبه عليها بقوله: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن المعنى الجم، بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه والآلات الدنيوية عن استيفائه، كما نبه عليه بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهو وإن كان لا يخلو للناظر فيه من نور ما يليه ونفع ما يليه. قال: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. وأخرج أبو نعيم وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل لموسى: يا موسى، إنما مثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن، كلما مخضته أخرجت زبدته. قال القاضي أبو بكر بن العربي في قانون التأويل: علوم القرآن 50 علما وأربعمائة علم و70,000 علم على عدد كلم القرآن مضروبة بأربعة، إذ لكل كلمة ظهر وبطن وواحد ومقطع، وهذا مطلق دون اعتبار تركيب ما بينهما من الروابط، وهذا مما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله. قال: وأم علوم القرآن 3: توحيد وتذكير يعني مواعظ، وأحكام يعني فقهية. فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتذكير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأحكام تصفية الظاهر والباطن مقصود بها إنسان يعني يصفي نفسه بحيث يعني يقبل على ربه ويبعد عنه شوائب المعاصي. قال: والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب. ولذلك كانت الفاتحة أم القرآن، لأن فيها الأقسام الثلاثة التي مرت، يعني التوحيد والتذكير والأحكام. وقال ابن جرير الطبري: القرآن يجتمع على 3 أشياء: التوحيد وأخبار الديانات. ولهذا كانت سورة الإخلاص ثلثه، لأنها تشمل التوحيد كله، التوحيد والأخبار والديانات. طيب. وقال علي بن عيسى: القرآن، من هو علي بن عيسى؟ نقول: هو الرماني من رؤوس المعتزلة. يقول: القرآن يجتمع على 30 شيئا: الإعلام والتنبيه والأمر والنهي والوعد والوعيد ووصف الجنة والنار وتعليم الإقرار باسم الله وبصفاته وتعليم الاعتراف بإنعامه والاحتجاج على المخالفين والرد على الملحدين والبيان عن الرغبة والخير والشر والحسن والقبح ونعت الحكمة وفضل المعرفة ومدح الأبرار وذم الفجار والتعليم والتحسين والتوكيل والتقريع والبيان عن ذم الأخلاق وشرف الآداب. قال شيذرة: وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها ابن جرير تشمل هذه كلها، اللي هو التوحيد والأحكام والأخبار، بل أضعافها، فإن القرآن لا يستدرك ولا تحصى عجائبه. قال السيوطي: وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء مثل ما ذكرنا في أول الأمر. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع إدريس وإغراق قوم نوح وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقة وقوم يونس. ونلاحظ السيوطي يرتب التاريخ ترتيب يعني ذكر إدريس ثم نوح على أن إدريس قبل نوح لكنه قد رفع إلى السماء، هذا على قول ورفعناه مكانا عليا، قيل رفع إلى السماء وقيل رفعناه يعني منزلة. رتبهم يقول نوح ثم عاد الأولى والثانية ثم ثمود ثم قوم يونس وشعيب، والله أعلم الترتيب، الأولين والآخرين، وقوم لوط وقوم تبع وأصحاب الرس وقصة إبراهيم. لا، إبراهيم قبل بلا شك، لأن شعيب يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، ولوط معاصي لإبراهيم، إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته نمرود ووضعه ابنه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف. شوف الذبيح ما جعله إسماعيل، كان يرى أن الذبيح إسحاق، الصحيح أن الذبيح إسماعيل. وقصة يوسف وما أبسطها وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين وتزوجه بنت شعيب، وهذا مثل ما ذكرنا وتزوجه بنت صاحب مدين، أما شعيب ما له علاقة. وكلامه تعالى بجانب الطور وكلامه تعالى بجانب الطور ومجيء إلى فرعون وإغلاق عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصاعقة وقصة القتيل وذبح البقرة وقصته مع الخضر وقصته في قتل الجبارين وقصة القوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، هذه يذكرونها عند قول تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به يعدلون، يذكرون قصة إسرائيل الله أعلم، وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنتهم وفتنة أي فتن داود، وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبع وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة القرنين ومسيره إلى مغرب الشمس وطلعها وبنائه السد، وقصة أيوب وذا الكفل وإلياس، وقصة مريم يرتب زمن هو ترتيب زمني، وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحيى، وقصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الرقيم، وقصة بختنصر، بختنصر يعني يقولون عند قوله تعالى بعثنا عبادا أولي بأس شديد، وقصة الرجلين الذين لأحدهما الجنة في سورة الكهف، وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم، وقصة المؤمن آل ياسين في سورة ياسين، وأصحاب الفيل. قال وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى وبعثه وهجرته، ومن غزواته سرية بن الحضرمي في البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الشأن الحرام، وغزوة بدر في سورة الأنفال، وأحد في آل عمران، وبدر صورة فيها، والخندق في الأحزاب، والحديبية في الفتح، والنظير في الحشر، وحنين وتبوك في براءة، وحجة الوداع في المائدة، ونكاحه زينب بنت جحش في الأحزاب، وتحريم سريته في سورة التحريم، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، قصة الأسرى في الأنفال، وحجة الوداع في المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، وانشقاق القمر وسحر اليهود إياه، وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد، وصعوده إلى السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة فتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الأرواح وأشراف الساعة الكبرى وهي نزول عيسى، خروج الدجال، خروج الدجال سابق لأن عيسى يقتل الدجال، ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن والخسف، ورفع القرآن وين؟ يقول عند قوله تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لكن بعيد بعيد، والخسف وطلوع الشمس مغربها وغلق باب التوبة وأحوال البعث من النفخات الثلاثة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام والحشر والنشر وأهوال الموقف وشدة حر الشمس وظل العرش والميزان والحوض والصراط والحساب لقوم ونجاة آخرين منه وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتاب للأيمان والشمائل وظهر وخلف الظهر والشفاعة والمقام المحمود والجنة وأبوابها والجنة وأبوابها وما فيها من أنهار وما فيها من الأنهار والأشجار والثمار والحلي والأواني والدرجات ورؤيته تعالى والنار وأبوابها وما فيها من الأودية وأنواع العقاب والأودية، يقولون مثلا ويل لكل أفاك، ويل لكل همزة قال، ويل الوالي في جهنم، وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم، وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث ومن أسمائه مطلقا، قال ألف اسم ومن أسماء النبي، ما أدري يعني إن لله ألف اسم، ما أدري ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان والبضع والسبعون وشرائع الإسلام الثلاثمائة وخمسة عشر، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات. وقد أفرد الناس كتبا فيما تضمنه القرآن من أحكام، يعني أحكام القرآن، أحكام الفروع، الحلال والحرام، قال مثل ماذا؟ قال من الأحكام كالقاضي إسماعيل وبكر بن العلاء، أولا لهم كتب اسمها أحكام القرآن، وأبي بكر الرازي الجصاص والكي الهراسي وأبي بكر بن العربي وعبد المنعم بن الفرس وابن خويز منداد، وأفرد آخرون كتبا فيما تضمنه من علم الباطن، وأفرد ابن برجان قل علم الباطن علم الصوفية مثل كتاب التستري من علماء الصوفية، وكتاب أبي عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، هذه كتب الصوفية، لأنهم يقولون يفسرون القرآن بالباطن ويسمونه علم الإشارات. طيب، يقول وأفرد ابن برجان أو ابن برجان كتابا فيما تضمنه من معاضدة الأحاديث، يعني أحاديث تعرض الآيات، وقد قال السيوطي وقد ألفت كتابا سميته الإكليل في استنباط التنزيل، ذكرت فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو أصلية يعني في العقيدة أو اعتقادية، وبعضا مما سوى ذلك، كثير الفائدة، جم العائدة، يجري مجرى الشرح لما أجملته في هذا الفن، فليراجعه من أراد الوقوف عليه، وهو كتاب مطبوع، كتاب مطبوع اسمه الإكليب. طيب، ينتقل السيوطي رحمه الله إلى فصل يقول: قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام 500. طيب، كم آيات الأحكام؟ يقول: الصحيح أن لا تحد بحد، لا تحد بحد، فتستطيع أن تأتي إلى القصة القرآنية وتستخرج منها أحكام فقهية، فتحديدها بخمسمائة يعني قصور يعني لا نستطيع أن نحدها بحد. وقال بعضهم 150، قيل: ولعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام وهو مطبوع: معظم آيات القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، إما بلا ضم إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: وامرأته حمالة الحطب، وصحة صوم الجنب: فالآن باشروهن إلى قال حتى يتبين، وإما به كاستنباط أن أقل يعني آية بآية أقل حمل 6 أشهر من قوله: وفصاله 30، وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: وفصاله في عامين. وقال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهي ظاهرة، وتارة بالإخبار. الصيغة مثل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. الإخبار: أحل لكم، حرمت عليكم، كتب عليكم الصيام. وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة، ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم. فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر وبخير المجاهدين وبالنفس اللوامة، أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصره أو لنصرة فاعله أو بشارته أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصب سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والند. وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين كمثل الكلب كمثل الشيطان أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصف أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا للإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهال نفس أو لعداوة الله ومحاربته أو استهزاء أو سخريته أو جعله الله سببا لنسيانه فاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولى الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم لكونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو مرضا أو تبرع الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى فاعل إلى الله من فاعله وجاهروا أو جاهروا فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن الأسى والحزن عليه أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو بأن الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يكون أو أمر بالتقوى عن سؤال أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل مضاده أو بهجر فاعله أو تلاعن فاعله في الآخرة أو تبرأ بعضهم من بعض أو دعا بعضهم على بعض أو وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شيء أو ليس من الرسول وأصحابه أو جعل اجتنابه سبب للفلاح أو جعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل هل أنت منتهٍ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا أو طردا أو لفظة قتل أو لفظة قتل من فعله أو قاتله الله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا يفلح أو قيض له شيطان أو قيض له الشيطان أو جعل سببا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفاعل علة الفعل فهو دليل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ومن الإذن فيه والعفو عنه والامتنان بما في الأعيان من المنافع ومن السكوت عن التحريم ومن الإنكار على من حرم الشيء ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا والإخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح دل على مشروعيته وجوبا أو استحبابا. انتهى كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وقال غيره قد يستنبط من السكوت وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضعا وقال إنه مخلوق وذكر القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن العلوم المستنبطة من القرآن العلوم المستنبطة من القرآن. ولاحظ أن السيوطي رحمه الله اجتهد في جمع هذه العلوم ونقل كلام العلماء من مصنفاتهم حول هذا الموضوع فجمع شتاته من كل وجه فرحمه الله رحمة الله جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على النوع 66 وهو يتعلق بالأمثال وهو ليس بالطويل إن شاء الله نمشي بإذن الله ونحن على وشك الانتهاء من هذا الكتاب سنسير عليه بإذن الله حتى ننتهي وقد ختمنا هذا الكتاب في درس كان يقرأ علي بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء انتهينا منه ولله الحمد وختمناه والآن عندنا درس ثالث في الإتقان يوم الاثنين بعد العشاء ووصلنا إلى منتصف الكتاب في 36 أو 37 أو 38 نوع 38 فالآن بقي عندنا القليل والله الحمد الآن الأمثال والأقسام والجدل كلها إن شاء الله نمر عليها سريعا بإذن الله. نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يبارك لنا فيما نعقده من دروس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.